لا يعلقه على شيء، وإنما يريد العزم على فعل عبادة، كأن يقول لله علي نذر أن أصوم شهرا أو أن أتصدق بكذا وكذا، فهو لا يعلقه على شيء، فهذا لا يدخل في الحديث، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما يستخرج به من البخيل. ولهذا فرق بعض أهل العلم بين النذر المعلق وبين النذر الذي لا يعلق على شيء، وإنما يجزم به صاحبه على أن يفعل كذا. ومن أهل العلم أيضا من قال إن النذر مكروه لسبب آخر، وهذا يشمل المعلق وغير المعلق، في أنه إيجاب على النفس وخشية أن يحصل التقصير فيما أوجب الإنسان على نفسه، ففيه شبه من النصارى الذين فرضوا على أنفسهم الرهبانية ولم يفوا بها. فعلى كل حال الخلاف يعني ما معروف في أصل النذر. وهذه المسألة كما ذكر المصنف أنها من الأمور الغريبة، لأن الأصل في العبادات أنها ما بين واجب ومستحب، والنذر إذا كان عبادة كيف يكون مكروها؟ فدل على أن أصل النذر على هذا المعنى، أنه ليس بعبادة، ولكن العبادة هو الوفاء بالنذر بعد وقوعه. لكن هنا ذكر المصنف أن هذا يخالف القاعدة أن الوسائل لها حكم المقاصد، وقول العلماء ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم المشروع به فهو مشروع، فهذا يخالف هذه الأصول. أصله مكروه وليس بعبادة، والوفاء به واجب، والواجب داخل في العبادة. ثم قال فالشارع نهى عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير، وأمر بالوفاء به ومدح الموفين. والسبب ظاهر في أن إجاب الإنسان على نفسه شيئا من العبادات التي عافاه الله منها، فإن هذا يعرضه للبلاء ويعرضه لعدم الوفاء، فيكون قد أوجب على نفسه شيئا وما استطاع الوفاء به. من هذه الجهة أيضا قال بعض العلماء إن النذر مكروه. قال وهذا من جهة، ومن جهة أخرى أن العبادة لله لا تتم ولا تكمل إلا بالإخلاص التام لله، والنذر فيه إخلال من الإخلاص ونقص. هنا أيضا ذكر أن النذر فيه يعني نقص في الإخلاص، وذلك أن الأصل أن الباعث على العبادات هو الإخلاص لله في العمل، والباعث عليها هو محبة الله وابتغاء ما عند الله من الثواب، والباعث على النذر ليس هو بهذا الأمر، وإنما هو لمطلب يريده العبد. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يأتي بخير، وأنه إنما يستخرج به من البخيل. ففيه نقص في الإخلاص والاحتساب، ولا يعني ذلك أن الإخلاص فيه ينتفي، لأن هناك فرق بين من ينذر لله وبين من ينذر لغيره، لكن هناك نقص وإخلال بقوة الإخلاص، والإخلاص يتفاوت كما قال الله عز وجل ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال الفضيل بن عياض رحمه الله أخلصه وأصوبه، فدل على أن الإخلاص يتفاوت، وكذلك السنة والعمل بالسنة العمل بها متفاوت. ذكر أيضا من جهة أيضا أن الناذر جزم على الفعل ولم يعلقه بالمشيئة. الناذر جزم بالفعل ولم يعلقه على المشيئة، فقال إن حصل لي كذا سأفعل كذا، أو لله علي نذر، فهذا جزم على أن يحصل منها الفعل بمجرد حصول الشيء المعلق عليه، ولم يعلق هذا بالمشيئة. ولو علقه بالمشيئة فإنه لا يجب عليه شيء، لأنه لو شاء الله أن يفعله فعله، مثل أن يقول لله علي نذر إن شاء الله أن أفعل كذا إن حصل كذا. فإذا لم يحصل فنعلم أن الله ما شاءه، لأن كل ما شاءه الله يقع. وكذلك الحلف واليمين، إذا أقسم على شيء وعلقه على المشيئة فإنه لا حنث في ذلك، لأن ما شاء الله عز وجل لا بد أن يقع، وإذا لم يقع هذا منه نعلم أنه ليس مما يدخل في مشيئة الله، واليمين أو النذر علقه على المشيئة فلا يحنث في هذه الصورة. وقال هو أيضا من جهة كالمتألي على الله، ومن جهة أخرى كثير من الناس يظن أن النذر سبب لحصول الأمر المنذور. قوله متألي على الله هذا بعيد، لأن حقيقة الناذر ليس هو مما يتألى على الله، ولكن يقول إن حصل كذا لله علي كذا، فلا يتصور يعني في هذا الأمر التألي، لأن التألي هو أن يقسم الرجل على الله، مثل الذي قال والله لا يغفر الله لفلان، قال الله عز وجل من الذي يتألى علي أن لا أغفر لفلان، قد غفرت له وأحبطت عملك. والناذر لا يتألى على الله، وإنما يقول لله علي نذر، إن حصل كذا فعلت كذا. أيضا ظن بعض الناس أن المقدور حصل بسبب النذر، هذا لا شك أنه موجود أيضا عند بعض الناس، وهو من الأمور التي أيضا منع منها النذر، يعني كما قال بعض أهل العلم، قال وهذا كذب بنص الشارع، حيث قال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل، يعني هذا دليل على أن النذر لا يأتي بخير، ولا يترتب على النذر تقديم شيء من المقدور أو تأخيره، لأن قدر الله ماضي، ولكن يستخرج به من البخيل. وهذا بخلاف الطاعات فإنها مؤثرة في المقدور ومؤثرة في السبب، فإن الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، والعبادة تقي مصارع السوء، والصدقة تقي مصارع السوء، والاستقامة سبب للهداية، والظلم سبب للحرمان وسبب لزيغ النفس، هذا دلت عليه الأدلة. لكن النذر ليس هو من العبادة في أصله، ولهذا لا يترتب عليه شيء من الأمور المقدرة التي يقال أن الأعمال الصالحة مؤثرة في هذه الأمور. أيضا هذه الأمور كلها تدل على كراهية النذر، سواء قيل أنه هو النذر المعلق أو غيره، ولهذا يتبين يعني أن هذا النذر أنه على غير الأصل وعلى غير القاعدة، باعتبار أن أصله غير مشروع والوفاء به واجب. نعم. قال المصنف رحمه الله ومنها باب الشفعة، فإن الأصل أن مال الغير لا يتملكه الإنسان إلا باختياره ورضاه، فالمشتري للشخص الذي تملكه بالشراء، جعل الشارع للشريك أن يتملكه منه قهرا عليه لسبب ظاهر، وهو إزالة ضرر الشركة من غير ضرر يكون على المشتري، فالمشتري يعود إليه الثمن الذي بذله ولم يكن قبل هذا مالكا متصرفا، فأباح الشارع للمالك الأصيل الذي له من التصرفات السابقة والحاضرة والمستقبلية والعمارات وتوابعها أن يتملكه من هذا المشتري الحادث إزالة لضرره وتتميما لمقاصده، وحقق ذلك إن كانت الشفعة في العقارات التي لم تقسم بخلاف المنقولات ونحوها، لأن ضرر العقارات أكثر وأدوم من غيره. هنا من المسائل التي تخرج عن الأصل الشفعة، والشفعة هو إذا كان هناك مال غير مقسوم ورغب أحد الشركاء أن يبيع نصيبه، فإن لشريكه حق الشفعة. ومعنى الشفعة أنه إذا أراد أن يبيع أن يقول لشريكه أنا سأبيع نصيبي، وإذا استحق الثمن أو عرف الثمن في السوق فلهذا الشريك حق الشراء وهو أولى به من غيره، فهذا يخالف الأصل، في أن الأصل أن الإنسان يبيع ملكه على من يشاء، وأما في هذه الصورة فإن الشريك له حق الشفعة، ولهذا لو باع المال أو النصيب قبل أن يخبر الشريك فإن هذا الشريك له حق الرفع عند القاضي والمطالبة بحق الشفعة لما يحصل من الضرر الذي يلحق يعني هذا الشريك، لأن المقصود الذي يريده هذا المشتري. هنا ضرب المصنف رحمه الله مثالا، وكأن الأصل أن هناك مال مملوك ثم جاء مشتري واشترى نصيبا، قال فإن الأصل أن مال الغير لا يتملكه الإنسان إلا باختياره ورضا، فالمشتري للشخص الذي تملكه بالشراء، المشتري للشخص، الشخص هو النصيب، هو النصيب والجزء من المال. قال هذا المشتري للشخص الذي تملكه بالشراء جعل الشارع للشريك أن يتملكه منه قهرا عليه لسبب ظاهر، وهو إزالة ضرر الشركة من غير ضرر يكون على المشتري. هنا يقصد بالمشتري أن الأصل في المال لرجل، ثم اشترى يعني رجل نصيبا من هذا المال، ثم أراد هذا المشتري أن يبيع نصيبه، فيرجع على شريكه الذي هو يعني هو الأصل في المال، يرجع عليه في بحق الشفعة. فإذا استحق مثلا هذا النصيب 100,000، فهذا المشتري لن يتضرر، هذا البائع الذي يبيع نصيبه لن يتضرر، سيبيع نصيبه 100,000 سواء باعه على الشريك أو على غيره. لكن إذا قلنا أن الشريك له حق الشفعة، هنا حصل النفع للبائع بأن باع نصيبه بالمال الذي يستحقه، واستفاد الشريك بأن يتملك المال، لأن الشركة هي ضعف في التملك، ولهذا الله عز وجل متنزه عن الشريك في ملكه، فالشركة ضعف في التملك ولا يحتاج إليها إلا الإنسان إذا كانت له حاجة لقلة المال فيشارك غيره، فالشركة هي ضعف في التملك، وكلما استقل المالك بالمال كان متصرفا فيه. فهنا جاء الشرع بمعالجة هذا الأمر والحرص على أن يكون التملك والملك لواحد، ومن هنا جاء حق الشفعة ليرجع هذا الشريك على شريكه إذا ما رغب أن يبيع نصيبه، فيكون الحق في ذلك لهذا الشريك، لكن هذا بشرط أن يعطيه قيمة المثل، أما إذا أبى فليس له حق. مثال ذلك أن يقول يعني الشريك لشريكه إن هذا النصيب يعني سامه مني فلان 100,000 وقد رغبت في بيعه، فلك حق الشفعة، إن أردت شراءه فهو لك بهذا السعر. قال لا، أنا لن أشتري 100 وإنما سأشتري 90، فليس له حق بعد ذلك يعلمه أنه سيبيع، فإذا لم يعني يقم بشرائه بالثمن الأول فإنه لا حق له. إذن هنا الشفعة يعني خرجت عن الأصل، لأن الأصل أن الإنسان يبيع ماله على من شاء، لكن جاءت الشفعة هنا لهذه المصلحة. نعم. قال المصنف رحمه الله: ومنها باب الوقف، فإن الأصل في الأموال جواز التصرفات المطلقة فيها من جميع الوجوه، والوقف قد علمت أحكامه الكثيرة الخاصة المترتبة على أنها تسبيل الأصل وتوقيف المانع، وذلك لما يترتب عليه من المصالح المتسلسلة النافعة للحاضرين والمستقبلين وللأحياء والأموات وللمصالح الخاصة والمصالح العامة، والله أعلم. من المسائل التي تخرج عن الأصل الوقف، الوقف الأصل في الأموال التصرف، فإذا ملك إنسان شيئا فإنه يملك التصرف فيه إلا الوقف، مثل أن يوقف الرجل يعني عمارة أو أرض أو مزرعة على أبنائه فهي موقوفة عليهم، أصلها محبوس وهو الوقف لا يتصرف فيه، وينتفعون بمنافعها، وهذا خلاف التملك التام، فإن الإنسان إذا تملك شيئا يملك بيعه والانتفاع بمنافعه، فإذا الوقف هو خروج عن الأصل، ويحصل الوقف لمقاصد شرعية، مثل من يخشى ذهاب المال وأن يترك أبناء غير راشدين فيخشى أن يبددوا الأموال ويبيعوها، فيوقف الأصول ويمكنهم من الانتفاع بريعها وبمنافعها، وهذا فيه مصلحة يعني لهؤلاء لأصحاب الأملاك، وإن كانت أحيانا الأوقاف يكون لها مردود عكسي فتتعطل منافعها ولا ينتفع الناس منها بشيء، فلا يملكون بيعها ولا ينتفعون منها لتعطل منافعها. ولهذا وجد الخلاف بين العلماء هل يجوز بيع الوقف إذا تعطلت منافعه أم لا، منهم من ينظر إلى أصل الوقف ويمنع، ومنهم من ينظر إلى أن الوقف إنما أريد به مصلحة، فإذا تعطلت المصلحة ارتكاب خف الضررين وهو بيع الوقف خير من تعطيله وعدم الانتفاع به. نعم. قال المصنف رحمه الله: ومنها أحكام أمهات الأولاد، فإن الأصل أن الإيماء يتصرف فيها سيدها في منافعها ورقبتها، وأم الولد تختص بأحكام تميزها عن سائر الإيماء، لأنه لما تولد الولد الحر فيها من سيدها سرى منه شيء اقتضى ثبوت هذه الأحكام المتبعضة في حال حياة سيدها، وأنه يتصرف في منافعها دون رقبتها، وبعد موته يثبت له يثبت لها الخروج التام عن ملكه، فهذه الخواص لهذا السبب أوجبت اختصاصها بأحكامها المعروفة. أيضا من هذه الأحكام التي تخرج عن الأصل أحكام أمهات الأولاد، وأمهات الأولاد هي الأمة إذا دخل بها سيدها وحملت منه وولدت منه ولدا، سواء كان ولدته حيا أو أنه استهل صارخا ومات أو تبينت فيه الخلقة، فهذه الأمة تسمى أم ولد، وهذه لها أحكام غير الإماء، فإن الأصل يتصرف في أمته بالبيع وبالانتفاع بها، وأما أم الولد فخرجت هنا عن الأصل بأن سيدها لا يملك بيعها وإنما ينتفع بها مدة حياته، فإذا مات فإنها تعتق بابنها وتكون بذلك حرة بموت سيدها ولا تورث بعده. فإذا أم الولد هنا خالفت أصل الإماء في أحكامها، في أن الأمة يتصرف فيها سيدها في بيعها وفي الانتفاع بها، وأنها أيضا تورث من بعده. نعم. قال المصنف رحمه الله: ومنها في العبادات الحج والعمرة، فإن فيها خواص اختصت بها من بين سائر العبادات، فالعبادات لا يجب إتمام نوافلها، والحج والعمرة إذا شرع فيهما يجب إتمامهما، لأن الشارع في عقدهما بمنزلة إيجاب العبد على نفسه شيئا من العبادات، ولذا قال تعالى: فمن فرض فيهن الحج، أي أوجبه على نفسه، ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم، فسمى متعبدات النسك نذورا لأنه أوجبها على نفسه بعقد الإحرام. ومنها أن من عليه حج أيضا ذكر من المسائل التي تخرج عن الأصل، قال في العبادات: منها في العبادات الحج والعمرة، فإن فيها خواص اختصت بها من بين سائر العبادات، قال: فالعبادات لا يجب إتمام نوافلها، والحج والعمرة إنما شرع فيهما إذا شرع فيهما يجب إتمامهما. الأصل في العبادات أنه لا يجب على من شرع في نافلة أن يتمها، كمن صام يوما لله نفلا وعرض له عارض وأراد أن يفطر لا بأس ولو كان من غير عذر، كذلك من صلى صلاة ثم بعد ذلك قطع صلاته لسبب من الأسباب فلا بأس، وهذا بخلاف الحج والعمرة، فإنه إذا دخل في النسك ولو كان نفلا، لو كان هذا الحج نفلا أو العمرة نفلا أيضا، فإنه لا بد أن يتم هذه العبادة، وهذا مما خرج فيه الحج والعمرة عن الأصل، في أن نوافل العبادات إذا شرع فيها المسلم فإنه لا يتم هذه العبادة لأنها نافلة بخلاف الحج والعمرة. ولهذا قال الله عز وجل: وأتموا الحج والعمرة لله، قال العلماء هذا يدخل في الفريضة والنافلة ليس في الفريضة. وقال فمن فرض فيهن الحج أي فرض على نفسه، وهذا مما يدل على أن الحج يصبح فريضة بفرض صاحبه على نفسه. وقال ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم. قال بعض العلماء من حج كأنما نذر، لأنه دخل فيما لا يجب عليه فأصبح واجبا بدخوله فيه، فأشبه الحج النذر. الأصل أنه لا يجب شيء، فإذا دخل فيه أوجب على نفسه ما يكون واجبا في حقه بعد أن لم يكن. نتوقف عند هذا. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأنبه اليوم على ما ينبغي أن يراعيه الحجاج والمعتمرون في آداء هذين النسكين العظيمين، وذلك أن نحن في هذه الأيام في استقبال يعني هذا الموسم العظيم، وهو أداء الحج وكذلك العمرة في هذه الأيام الفاضلة، فهاتان عبادتان عظيمتان ينبغي للمسلم أن يحرص في أدائهما على أدائهما على الوجه المشروع. ومما يحرص عليه ابتداء أولا الإخلاص لله عز وجل في الحج والعمرة. لا ينبغي للإنسان أن يكون خروجه للحج والعمرة يعني رياء ولا سمعة، ولهذا لبى النبي صلى الله عليه وسلم بحجة لا رياء فيها ولا سمعة. فينبغي للمسلم أن يتجرد في عمله لله، وأن يريد بعبادته وجه الله عز وجل، وأن لا يراعي الناس في عمله بأن يقول له الناس هذا قد حج. وبعض الناس لربما حج سنوات ويتحدث بذلك في المجالس ويقول أنا حججت كذا وكذا، فهذا يخشى أن يدخل عليه الشيطان ويزين له الرياء ويعجب بعمله فيهلك ويخسر العمل. ولا ينبغي للعاقل أن يتعب في عمل سنين طويلة ثم يبدده في مجلس واحد، وإنما يحرص على عبادته. أيضا مما ينبغي أن يراعى في الخروج للحج أن يكون تعبدا لله عز وجل، لأن بعض الناس اعتاد الحج وكأنما أصبح الحج في بالنسبة له كأنه عادة، ولهذا بعض الناس يقول تعودت عليه لا أستطيع يعني أن أتركه سنة. يعني الحج ليس بعادة وإنما هو عبادة، وإذا الإنسان لم يجد نية صادقة فإنه لا يخرج للحج إلا بنية يريد بذلك العبادة ويريد بذلك الثواب من الله تبارك وتعالى. أيضا من الأمور التي تراعى في الحج أنه ينبغي للإنسان أن يستوفي الشروط التي هي شروط لصحة الحج، وأن يكون الحج من مسلم ومن عاقل، فإن الحج لا يقبل من كافر ولا من مجنون. وأما البلوغ فهو شرط للوجوب وليس بشرط للصحة، فإن العبد وكذلك الصبي إذا حج فحجهما صحيح، ولكن متى ما عتق العبد وجب عليه أن يحج، ومتى ما بلغ الصبي وجب عليه أن يحج. وكذلك ينبغي للحاج أن يستوفي أيضا شرط الاستطاعة، وهذا شرط للوجوب وليس هو شرط للصحة، فإن الحج لا يجب إلا على المستطيع، والاستطاعة هي ملك الزاد والراحلة. وكذلك الآن دخل فيها إذن ولي الأمر، فلا بد من إذن ولي الأمر، ولا بد من استخراج التصريح الذي يؤذن فيه بالحج، وإلا فلا يجوز للإنسان أن يخرج في معصية لولي الأمر. ومعصية ولي الأمر هي معصية لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. ولا يجوز أيضا الاحتيال على هذا كما يفعله بعض يعني من لديهم رغبة في الخير لكن من غير فقه، يأتون إلى نقاط التفتيش وإذا جاء إلى نقطة لبس الثياب وإذا تجاوزها رجع إلى إحرامه وهكذا إلى أن يصل إلى مكة. هذا تلاعب بالنسك ويعني جرأة عظيمة على انتهاك حرمة النسك وعلى مخالفة أمر الله عز وجل. والإنسان لو بقي في مكانه يعبد الله ويصوم مثل هذه الأيام الفاضلة ويتنفل بالصيام والقيام والصدقة وقراءة القرآن والذكر فهو على عمل عظيم. وأما الحج فلا يخرج له إلا وقد استوفى الشروط الصحيحة ويراعي الآداب أيضا في حجه وفي خروجه. أيضا مما ينبغي أن يراعى في الحج أن يكون الحاج في رفقة طيبة وأن يصحب أهل الخير والفضل وأهل العبادة وأهل الحرص عليها حتى يتأسى بهم في الخير وحتى يقتدي بهم فيما هم فيه، ولا يصحب المفرطين المقصرين الذين يشتغلون بما لا ينفع ويشغلون صاحبهم معهم بحيث لا يستطيع أن يعبد الله، لا يقرأ ولا يذكر الله لصحبته لهؤلاء. وينبغي الحرص على صحبة أهل العلم، فإن من صاحب أهل العلم ففي ذلك خير عظيم، يتعلم منهم وينتفع بأخلاقهم وينتفع بعلمهم. وكان بعض العلماء قديما إذا أراد أن يحج مر بطريقه على بلد في طريقه وصحب بعض أهل العلم في رحلة الحج لينتفع بهم وبعلمهم وبسمتهم وبما يأخذ عنهم من الرواية والعلم، فكانوا يحرصون على هذا مع أن هذا قد يكلفهم المشاق ويكلفهم السفر البعيد، ومع هذا يحرصون على الخير. فينبغي صحبة أهل الخير والفضل. مما ينبغي أيضا أن يراعى في الحج استكمال المناسك، وهو أن يؤدي هذا الحج على الوجه الصحيح لا ينقص منه شيئا ولا يترخص، لأن نلاحظ في هذه الآونة الأخيرة الكثير من الناس يسأل عن الرخص، هل يجوز تأخير طواف الإفاضة مع طواف الوداع؟ هل يجوز أن نرمي عن المرأة؟ هل يجوز أن نفعل كذا وكذا؟ يسألون عن الرخص، ما هو الوقت المجزي في مبيت المبيت بمزدلفة؟ ما هو الوقت المجزي للمبيت في منى؟ يسألون عن المجزي ولا يسألون عن الأفضل. والعبادة إنما تشرف وتفضل بالإتيان بالمستحبات وبأن تكون على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم. فينبغي للمسلمين أن يسألوا عن السنن، أن يسأل المسلم عن أفضل العمل، ما أفضل الحج وما أفضل النسك وما هو أفضل ما نؤديه يوم عرفة وما هو أفضل ما نؤديه ليلة مزدلفة وما أفضل ما نقوم به في أيام منى. وهكذا يسأل المسلم عن أفضل العمل، كما كان الصحابة رضي الله عنهم يسألون النبي صلى الله عليه وسلم فيقول قائلهم يا رسول الله عليه الصلاة والسلام دلني على أفضل العمل أو أرشدني إلى أفضل العمل. فينبغي الحرص على هذا الأمر، وأن يكون المسلم حريصا على أداء حجه على الوجه الأكمل. مما يراعى أيضا في الحج أن يكون المسلم رفيقا رحيما بإخوانه، كما تلاحظون الحج يحتاج إلى رحمة ويحتاج إلى رفق ويحتاج إلى تكافل، والصبر على المسلمين وإعانة المسلمين، وأيضا القيام على خدمة الضعفاء وكبار السن والمرضى، هذا له فضيلة عظيمة في العبادة. فينبغي للمسلم أن يحرص في حجه أن يكون رفيقا بالمسلمين. بعض الناس إذا حج همه أن يستعد بقوة بدنه كيف يدخل لهذا المكان وكيف يخرج منه، ولهذا نرى يعني وإن كان هذا بدأ يقل إذا أقبل بعض الناس على المرمى يعني وضع متاعه وحزم وسطه بعمامه وشمر عن ساعديه وشمر عن ثوبه وكأنه يريد أن يخوض حرب، ولربما جمع معه رفقة يترابطون بأيديهم القوية ثم يهجمون على المسلمين وكأنهم يريدون القتال. هذا يتنافى مع أخلاق المسلم، يتنافى مع الرحمة، ويتنافى مع يعني أدب الحج، في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان رفيقا هينا لينا في حجه، وفي خروجه من عرفة كان يقول السكينة السكينة. فينبغي لنا أن نحرص على الخير وأن نتجنب هذه الأمور، وإذا ما رأى المسلم زحاما شديدا عليه أن يذهب إلى مكان آخر حتى لا يؤذي نفسه ولا يؤذي غيره، وإذا ما رأى ضعيفا في الزحام وقد اشتد عليه الزحام أن يأخذ بيده وأن يخرجه من الزحام، وأن يرشد المسلمين أن بجانبهم ضعيف، وهكذا يكسب المسلم أجورا عظيمة برفقه وبرحمته بالمسلمين. أيضا هناك أمور يعني الأصل فيها أنها مستحبة، فيتوصل الناس إليها بأذية المسلمين، مثل تقبيل الحجر. تقبيل الحجر الأسود يعني مستحب ليس بواجب، وبعض الناس لربما آذى يعني 100 رجل من أجل أن يقبل الحجر. ما هي النتيجة؟ أنه خسر يعني الكثير من الأجور، بل كسب الكثير من الآثام في مقابل مستحب. فينبغي للمسلم أن يكون فقيها بدينه. ومثل الصلاة في الروضة الآن في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، بعض الناس إذا دخل المسجد لا بد أن يصلي في الروضة. كيف يصل للروضة؟ المهم أن يصل، يتخطى الرقاب ويزاحم، وإذا جاء الروضة ولم يجد متسعا دفع الناس وخاصم هذا وشتم هذا، صلى ركعتين وخرج. ما هي النتيجة؟ خرج بخسارة عظيمة وبآثام عظيمة. فديننا دين رحمة، ولا يجوز للإنسان أن يتوصل لمشروع بمحرم، لا يجوز أن يتوصل إلى مشروع بمحرم، ولكن إذا قارن بينهما، فإذا كان هذا المشروع مستحب والفعل الذي يفعله محرم، فهذا باتفاق العلماء لا يجوز لرجل أن يقبل الحجر إذا كان لا يقبله إلا بأذية المسلمين، لأن الأذية محرمة ودفع الناس محرم، ولربما دفع رجل وسقط ومات، فيكون هذا إثمه على من دفعه. وكذلك يعني مما نلاحظه أيضا، وهذا في السنوات الأخيرة، أن هناك طوابير كما يقولون ينتظرون الدور لتقبيل الحجر، وهذا فيه إخلال كبير بالطواف، لأن الطواف مبناه على التتابع والموالاة، فإذا وقف ربع ساعة أو 10 دقائق ينتظر تقبيل الحجر فهذا يخشى أن يفسد طوافه. ولهذا نقول لهؤلاء هذا خطأ ولا ينبغي أن يعانوا عليه، ولا ينبغي أيضا يعني للحراس أن ينظموا هذه الطوابير، وإنما عليهم أن يوجهوا الحجاج لما فيه النفع. فلا يجوز الإنسان أن يقف في هذا الطابور ينتظر حتى يقبل الحجر، لأن هذا فيه إخلال بالطواف، الطواف من شرطه التتابع، وهذا انقطاع للتتابع. وتقبيل الحجر مستحب، فإذا لم يتمكن منه فإنه يشير إليه أو أنه يلمسه بعصا أو بشيء مما في يده ثم يكبر ويتجاوز، ولا يشق على نفسه في هذا الأمر المستحب. كذلك الصعود إلى عرفة، فإنه ينبغي للمسلم أن يدرك المقصود بالوقوف بعرفة، كما نبهنا على بعض الأخطاء التي تقع للحجاج، وأنه عبادة عظيمة ينبغي أن يصحب الناس في صعودهم إلى عرفة وفي إفاضتهم منها السكينة والخشوع والوقار والرفق بالمسلمين، وأن لا يدفع بعضهم بعضا ولا يؤذي بعضهم بعضا كما يحصل عند الإفاضة من عرفة، ترى الصراخ ورفع الأصوات والخصومات ولربما السب والشتم، كل هذا يتنافى مع هذه العبادة. وإنما يخرج المسلم بسكينة وبخشوع وهو مقبل على الله، يرجو من الله القبول ويخشى على نفسه أن يرد بذنوبه. وهكذا يعني ينبغي أيضا يعرف المسلم أحكام المبيت بمزدلفة، وأن المبيت واجب، وأن لا يقصر في هذا المبيت إن استطاع أن يبيت الليل كله، وإن كان من العجزة والضعفة فإنه يدفع بعد مغيب القمر. أيضا الرمي للجمار يعني ينبغي أن يراعى فيه أن يكون عبادة لله عز وجل، وأن يتجرد المسلم من بعض العقائد الباطلة كظن بعض المسلمين أن هذا هو رمي للشيطان وأن الجمرة هو الشيطان، ولهذا بعضهم يحمل الحصى الكبيرة وبعضهم يسب ويشتم إذا رمى الجمرة ويشتم الشيطان، هذا الذي فرق بيني وبين زوجتي، هذا الذي أوقع بيني وبين شريكي، هذا الذي كذا وكذا، هذا من الجهل، هذه رمي الجمار ليس هذا هو الشيطان، إنما الشيطان يأتي لمن فعل هذه الأشياء، الشيطان يريد الخروج عن السنة. فإذا رميت الجمرة بحجر كبير فاعلم أنك لا تذل الشيطان وإنما ترضيه، لأن السنة هو أن توافق هدي النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الذي يكيد الشيطان. وأما فعل هذه الأمور فهذه مما يفرح بها الشيطان، الشيطان يفرح عندما ترمي الجمرة بحجر كبير، ويفرح عندما تسب وتشتم، لأنه يعلم أن هذا خروج عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك يفرق في الرمي بين المستحب وبين الواجب. الواجب هو أن يرمي بهذه الجمار، أن يرمي كل جمرة بسبع حصيات، ويصح الرمي بست أو بسبع كما قال ابن عمر رضي الله عنه: إني لا أبالي أرميت الجمرة بست أم بسبع. ورخص بعض الفقهاء يعني الرمي بخمس، ولكن الأحوط هو أن يرمي بست ولا ينقص عن ذلك، وإن رمى بسبع هذا هو الأفضل والأكمل، وأما إذا نقص عن ذلك فلا بد أن يتم يعني بقية الرمي. أما التكبير فهو سنة، إذا أتى به فله أجره، وإذا تركه فلا شيء عليه. وأيضا يراعى في الرمي أن يكون الرمي يرمي حصاة حصاة ولا يرميها دفعة واحدة، فإذا أخذ ثلاثة وأربع ورمى بهما دفعة واحدة فهذه عن حصاة واحدة يأخذ غيرها. وثم يفرق أيضا المسلم بين الدعاء بعد الصغرى وبعد الجمرة الوسطى، فإنه يدعو بعد رمي الجمرتين الصغرى والوسطى، ولا يدعو بعد رمي جمرة العقبة. أيضا في التعجل ينبغي أن يراعى أن التعجل في يومين، لأن الله عز وجل قال: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه. والمقصود باليومين هما يومان من أيام التشريق، ولا يدخل في هذا يوم النحر. بعض المسلمين يظن أن يوم النحر هو اليوم الأول، اليوم العاشر هذا يوم النحر، ولا يدخل في أيام التشريق. وأيام التشريق تبدأ باليوم الحادي عشر واليوم الثاني عشر واليوم الثالث عشر، هذه أيام التشريق. فمن تعجل في يومين، التعجل في اليوم الثاني عشر لا في اليوم الحادي عشر، ولهذا يوم الحادي عشر يسمى يوم القر، لأن الناس يقرون فيه في منى. ويوم النفير هو، ويوم التعجل هو اليوم الثاني عشر، ويوم النفير هو اليوم الثالث عشر، ويوم العاشر هو يوم النحر. ولهذا فأيام الحج كلها لها أسماء: يوم ثمانية يوم التروية، واليوم التاسع هو يوم عرفة، واليوم العاشر هو يوم النحر، واليوم الحادي عشر هو يوم القر، واليوم الثاني عشر هو يوم التعجل، واليوم الثالث عشر هو يوم النفير. فالتعجل أيضا يكون في النهار، من أدركه غروب الشمس أدركه غروب الشمس وهو في منى لا يخرج، لأنه لا تعجل في الليل، إنما التعجل في النهار. لكن من تهيأ وخرج وصادفه الزحام فلا بأس أن يخرج، ولا يلزم المتعجل الخارج من منى أن يتعجل في خروجه من مكة، بل له أن يبقى في مكة ما شاء، ثم بعد ذلك إذا أراد المغادرة يطوف طوافا للوداع ويغادر. وطواف الوداع واجب يجب على جميع الحجاج، ولا يسقط إلا عن الحائض، إذا حاضت بعد طواف الإفاضة فإنه يسقط عنها. وينبغي أن ينبه أيضا إلى أن بعض الحجاج يذهب إلى جدة ويرجع بعد ذلك يقول أطوف، وبعض العلماء يرى أن خروجه إلى خارج حدود الحرم أنه قطع أو ترك لهذه العبادة، فينبغي له أن لا يخرج إلا بعد أن يطوف طواف الوداع. نسأل الله التوفيق الجميع هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا ونفعنا الله بما قلتم، وغفر الله لنا ولكم ولوالديكم وللمسلمين أجمعين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وزادكم من فضله. يقول السائل: هل يكون النذر وسيلة إلى الشرك لأنه إحداث سبب لم ينص عليه الشارع؟ لا، هذا القول بأن كل اعتقاد سبب ما ليس بسبب أنه شرك هذا غير صحيح، يعني هذا القول غير صحيح، وهو قول من يقول أن الشرك هو اعتقاد ما ليس بسبب أنه سبب، هذا غير صحيح، لأن فيه أشياء كثيرة قد يعتقد الناس أنها أسباب وهي ليست أسباب. مثال ذلك، لو جاء طبيب وقال هذا العلاج علاج للسكر أو للضغط أو للمغص، واعتقدت أن هذا العلاج نافع لهذا المرض فتبين أنه ليس كذلك، هذا شرك؟ هذا ليس بشرك. أشياء كثيرة الآن الناس يعتقدون أنها أسباب وليست أسباب، هذا خطأ في التصور ولا يكون شرك. ولهذا ينبغي الحذر من وضع قواعد وتبنى عليها أحكام يعني لا يدل عليها الدليل الصحيح، لكن بعضهم قد يتصور أن بعض من يغلو في بعض المخلوقين ويعتقد أن فيه النفع والضر من دون الله، قال اعتقد أنه ينفع وهو لا ينفع، هذه صورة أخرى، وليس كل الشرك الأصغر يعني يكون بهذه الطريقة أو بهذه الصورة. فإذا يعني كون بعض الناس يعتقد أن النذر مثلا أنه سبب أن الله يفرج عنه هذا ليس من الشرك، ولكن كالذي يعتقد مثلا أن الله بصلاته فرج عنه، وهذا قد يكون خطأ، تفريج الله للكرب رحمة من الله، وبعض الناس يربط ما يحصل له من الخير بعبادته، إذا حصل له خير قال نعم لأني أنا مصلي، نعم لأني أنا صائم، هذا غرور وهذا عجب والعياذ بالله. وإنما دائما الإنسان إذا وجد خيرا كما قال الله فمن وجد خيرا فليحمد الله، وأما ما يقع علينا من المصائب نعم يبحث الإنسان عن سبب المصائب في نفسه، ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك، ولهذا ينبغي أن نبحث عن أسباب المصائب من أنفسنا وفي أنفسنا، وأما الحسنات والخير فهو من الله. ولهذا كان بعض السلف إذا أصيب بمصيبة قال عرفت بما أصبت فعلت كذا وقلت كذا، قال ابن رجب يعني عرفوا ذنوبهم وعرفوا من أين أصيبوا. وأما نحن الآن في هذه العصور كثير منا لا يدري أصلا أن هذه معصية ولا يدري من أين أصيب، وإذا أنعم الله عليه بشيء قال نعم أنا لأني مصلي صائم عبادتنا هذه لا تساوي شيئا وهي لا تنفعنا إلا بفضل الله، الفضل من الله، ودائما الخير يسند إلى المتفضل المنعم، هو الذي هدانا للعبادة، ونحن لولا هداية الله ما استطاع أحد منا أن يصوم يوما ولا أن يقوم ركعة ولا أن يتصدق بشيء، لكن الفضل من الله، الفضل أوله ومبتدأه ومنتهاه من الله، هو الذي تفضل وهو الذي قبل وهو الذي أنعم بهذه النعم، أما الإنسان ليس له شيء، الله عز وجل منعم عليه. ولا تظنن أن الله لا يعطينا إلا لفضلنا، بل إن الله ينعم على عباده، ولربما أعطى الكافر ورزق الكافر ورزق المنافق وهؤلاء ليس لهم عمل، فهذا دليل على أن الله حكيم عليم. ولهذا قال العلماء الرحمن مشتق من صفة عامة، يعني هذه الصفة التي اشتق منها الرحمن هي رحمة عامة رحم الله بها حتى الكفار، ولولا رحمة الله ما بقي كافر على وجه الأرض، وما رزق كافرا، وما شفى كافرا، ولكن هذه الرحمة كتبها للمؤمنين يوم القيامة. ولهذا الرحيم مشتق من صفة خاصة بالمؤمنين، كما قال الله عز وجل: وكان بالمؤمنين رحيما. نعم. حفظكم الله. يقول السائل: المريض هل له أن يخرج من مزدلفة بعد منتصف الليل؟ المريض يختلف وضعه، إذا كان هذا المرض مما يضر به البقاء ولا بد أن يخرج للعلاج فنعم، إذا غاب القمر أو انتصف الليل جاز لأصحاب للضعفة وللمرضى الذين يشق عليهم البقاء. وأما إذا كان هذا المرض لا يوجب ذلك، وإنما هو شيء يسير، بل لربما لو بقي يرتاح أفضل ممن يذهب ويخرج، فهذا لا يبيح له الخروج. نعم. أثابكم الله. هذا السائل يريد أن يضحي، يقول لي البعض: اشتري ذات الشعر الكثير أو التي تكون بيضاء، هل هذا صحيح؟ لم يثبت في هذا الشيء، وإن جاء في بعض النصوص الترغيب يعني في أن هذه الأضاحي أنه يغفر لصاحبها بعدد شعرها، لكن الذي دلت عليه الأدلة هو ما هو مؤثر في لحمها، كأن تكون سمينة وأن تكون كبيرة وأن تكون من النوع الذي يرغب فيه، فإن كنت في بلد يعني يرغبون في الضأن فضحي من الضأن، وإن كنت في بلد يرغبون في البقر واشتركتم في ذلك فإن هذا أفضل بحسب حاجة الناس. وكلما كانت الأضحية السمينة وأنها يعني أنفع للناس كلما كانت أفضل. نعم. حسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل: أحبكم في الله. يقول: من المعروف من الشريعة بأن العبد يتقرب بالفرائض لله أكثر من التقرب بالنوافل، يقول: من نذر على نفسه فعل من النوافل هل يعظم أجره من المتنفل؟ أحبك الذي أحببتني فيه. إذا نذر نذرا فإن هذا الذي نذره يدخل في حكم الواجبات ويتقدم على النوافل، يعني مثال ذلك الإنسان تجب عليه الصلاة المكتوبة ويجب عليه الوفاء بالنذر ويريد أن يتنفل، ما الذي يبدأ به؟ يبدأ بالصلاة التي هي أوجب الواجبات، ثم ما يجب عليه بالنذر أو ما يجب عليه بالكفارة، كأن تكون عليه كفارة فهذه في الأصل أنها غير واجبة ولكنها وجبت عليه فيؤديها. فأول ما يقدم الفرائض التي فرضت بأصل الشرع، ثم النذر وهو ما فرضه على نفسه، ثم النوافل. وهذه المسائل لا بد للمسلم أن يكون ملما بهذه المسألة، لأن هذه مسألة عظيمة، في أن هذا التشريع ليس على درجة واحدة، فهناك فروض أعيان وفروض كفايات. فروض الأعيان تنقسم إلى قسمين: ما فرض بأصل الشريعة وهي هذه الفرائض والواجبات التي فرضت علينا، والنوع الثاني هو ما فرضه العبد على نفسه من غير إيجاب الشارع عليه، كالنذر أو ما وجب عليه من الكفارات، فهذا أيضا من فروض الأعيان ولا يقدم على فروض الكفايات، مثل صلاة العيد على قول من يقول أنها فرض كفاية فإنها لا تتقدم على النذر مثلا أو لا تتقدم على الكفارة، لأن هذه فرض عين. وفروض الأعيان منقسمة إلى قسمين: ما فرض بأصل الشرع وما أوجبه العبد على نفسه، وهذه كلها من فروض الأعيان. وكذلك بر الوالدين، بعض الآن الأبناء وبعض الشباب الآن يظن أن بر الوالدين فرض كفاية، ويحصل وهم كثير أن بعض الشباب إذا كان لوالديه أبناء كثر قال يعني أنا يعني أفعل كذا وكذا، وقال البر قال إن لوالدي أبناء كثير، فيظن أن بر الوالدين فرض كفاية، إذا قام إخوته بالبر سقط عنه، بر الوالدين فرض عين على كل مولود وعلى كل ولد، ولو كان للوالدين ما لهما من الأبناء. فنفرق بين فروض الكفايات وفروض الآية، ثم تأتي بعد ذلك فروض الكفايات وهو ما وجب على الأمة. فروض الكفاية هو يسمى واجب كفائي، إذا قام به بعض المسلمين برئت ذمم الجميع، وإذا تركوه جميعا أثموا، فهذا فرض كفائي، لو قام به بعض المسلمين سقط الإثم عن الآخرين، ففرض العين يقدم على الفرض الكفائي. ثم بعد ذلك تأتي السنن، والسنن منها سنن مؤكدة ومنها سنن غير مؤكدة، والنوافل أيضا منها نوافل رواتب، وهي السنن الرواتب التي يؤديها المسلم في اليوم والليلة قبل أو بعد الصلوات، ومنها ما هو آكد من غيرها كراتبة الفجر، هي آكد هذه السنن. إذن هذا التدرج في التشريع مهم جدا للمسلم، بحيث إذا تزاحم أمران يقدم الأوجب. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل: البعض يصلي وهو مرسل يديه لا يضعهما على صدره. القبض في الصلاة في القيام سنة ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ينبغي للمسلم أن يحرص عليها، ولكن من ترك القبض لا نقول أن صلاته باطنة، لا نقول أن صلاته باطنة. وبعض المذاهب الفقهية اشتهر عندهم الإرسال وعدم القبض، والأئمة معذورون في أنهم لم يطلعوا على الدليل، ولكن الآن بعد أن اطلعنا على الأدلة لا ينبغي لمسلم أن يفرط في هذا الخير العظيم، وخاصة أن هذا يتكرر في الصلاة، ويفرط في هذه السنة العظيمة التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فينبغي الحرص على هذا الأمر. وهذا يحصل لبعض المتأخرين كبعض المالكية في أنهم لا يرون القبض، مع أن القبض رواه الإمام مالك رحمه الله في الموطأ. ولكن أنا سألت أحد كبار المالكية في قول الإمام مالك لما سئل عن القبض، قال لا أعرفه، أن الإمام مالك لا يقصد بهذا القبض هو القبض الذي نعنيه الآن، وإنما يقصد بالقبض هو أن يقبض اليسرى باليمنى، يعني هذا فيه خلاف بين العلماء هل يضع يديه أو يقبض. فهذا الذي عناه الإمام مالك، أما وضع اليدين على الصدر هذا ما كان يخالفه مالك، وما كان الإمام مالك يخالفه فيه بعد أن روى الحديث فيه. وعلى كل حال لو أن أحد الفقهاء كالإمام مالك أو أحمد أو الشافعي أو أبو حنيفة وغيرهم من الفقهاء خالف في أمر وتبين لنا بالدليل السنة، لا ينبغي أن تترك السنة لمخالفة العلماء. وثبت عن الأئمة الأربعة أنهم وإن اختلفت عباراتهم في هذا أنه إذا صح الحديث عندهم فهو مذهبهم، كما صرح بهذا الشافعي وقال أبو حنيفة إذا جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فعلى العين والرأس. فينبغي للمسلم أن يحرص على هذه السنة، وإن كنا لا نقول أن ترك القبض أنه يعني تبطل به الصلاة، ولا نقول أنه بدعة، لأن بعض الناس يغلو في وصف المخالفة. ففرق بين ترك السنة وبين البدعة، ترك السنة هو أن يترك السنة لعدم نشاطه، وأما إذا اعتقد أن الإرسال هو السنة فهنا قد يدخل في البدعة. أما إذا ترك الإرسال، ترك القبض وأرسل ولعدم نشاطه، فهذا ترك سنة لا يقال ببطلان الصلاة، لكن يحرص المسلم على الخير. أثابكم الله. يقول السائل: إذا سمعنا الأذان عبر المسجل هل نردد؟ هذا فيه تفصيل وذكره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في بعض أجوبته. إذا كان الأذان منقول كما ينقل الآن في الإذاعة فنعم يجاب، لأنك تسمع الأذان. وأما إذا كان الأذان مسجل فلا يجاب، وتكلم الفقهاء في إجابة مؤذن لا تصلي في مسجده. مثل الآن نخرج من بيوتنا